الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الثامنة من الحلقات المصورة لتدريس مقرر النحو والصرف نحو 302 المقرر على طلاب وطالبات المستوى السادس بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الملتحقين بعمادة التعليم عن بعد. انتهينا من الحديث عن عطف البيان وهو النوع الثالث من التوابع، ونريد أن نبدأ بالحديث عن النوع الرابع من التوابع وهو عطف النسق. عطف النسق، طبعا كلمة نسق تعني النظام والترتيب. عندما أقول علينا أن نسير على هذا النسق، أي على هذا النمط، على هذا الطريقة. عطف النسق ذكر ابن هشام رحمه الله في كتاب شرح قطر الندى تعريفا له، فقال عنه بأنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، يعني بذلك أن عطف النسق، عندما الكلمة التي نقول عنها بأنها معطوفة، هي التابعة لما قبلها، أي أنها كلمة تتبع لما قبلها، كلمة تتبع لما قبلها في حكمها الإعرابي من حيث الرفع والنصب والجر، تتبع لما قبلها، ويشترط فيها أن يتوسط بينها وبين ما قبلها واحد من حروف العطف. لا بد أن يتوسط بينها وبين ما قبلها واحد من حروف العطف. هذا الشرط لم نشترطه من قبل، يعني هذا الشرط غير موجود في النعت، وغير موجود في التوكيد، وغير موجود في عطف البيان، وكذلك غير موجود في البدل. فعطف النسق هو الوحيد الذي يشترط فيه هذا الشرط، وهو أنه لا بد أن يوجد بينه، لا بد أن يتوسط بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف. فهذا حين هذا هو ما هذا هو عطف النسق. عطف النسق مذكور في التعريف بأنه لا بد أن يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف. ما هي حروف العطف؟ نريد أن نتعرف على حروف العطف التي نشترط وجودها، التي نشترط وجودها بين المعطوف والمعطوف عليه. حروف العطف كثيرة، وكل واحد منها يؤدي معنى من المعاني، فهي تدخل في الجملة لإفادة معنى، وكلها تفيد معنى العطف، كلها تفيد معنى العطف، لكن بعضها يختلف عن بعض في إفادة معاني أخرى. إذا مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال الحرف الأول من حروف العطف، الحرف الأول من حروف العطف وهو الواو، ما المعنى الذي يفيده هذا الحرف؟ إذا أردنا أن نستخدم حرف العطف الواو، متى نستخدمه لإفادة أي معنى من المعاني؟ ذكر ابن هشام رحمه الله بأن هذه الواو تفيد معنى مطلق الجمع، تفيد معنى مطلق الجمع، ويقصد بمطلق الجمع أنها تجمع أي لفظين، تعطف أي لفظين، تعطف اللفظ الذي بعدها على اللفظ الذي قبلها، فيكون الهدف منها هو جمع هذين اللفظين دون أن تفيد معنى آخر، دون أن يترتب على ذلك وجود ترتيب أو عدم وجود ترتيب، وجود تراخ أو عدم وجود تراخ، وجود السببية أو عدم وجود السببية. هذه المعنى لا تفيدها الواو، فهي فقط تجمع هذا اللفظ مع هذا اللفظ. عندما أقول جاء محمد وخالد، فهنا يفهم أن هذه الواو قد جمعت هذين الاثنين، جمعت محمد وخالد، جمعت محمد وخالد في الحكم الذي ذكره أولا وهو المجيء جاء، فكما جاء خالد أيضا جاء محمد، فتكون الواو قد جمعت هذين الاسمين المعطوف والمعطوف عليه محمد وخالد، جمعت بينهما في حكم وهو المجيء، أنهما قد جاء، فهذا قد جاء وهذا أيضا قد جاء، فالواو أفادت هذا المعنى وهو معنى مطلق الجمع، وهي لا تفيد معنى آخر، هي لا تفيد معنى آخر. طبعا عندما نقول بأن الواو هذه عندما نستخدمها لإفادة هذا المعنى وهو معنى الجمع، قد يكون الترتيب موجودا وغير وقد يكون غير موجود، قد يكون الترتيب موجودا وقد يكون غير موجود، إلا أنه ليس مقصودا بالواو، ليس مقصودا بالواو، قد يكون الترتيب لم يأتي بسبب هذه الواو. بمعنى مثلا كما يقول ابن هشام عندكم في الكتاب، ابن هشام رحمه الله عندما يقول إذا قيل جاء زيد وعمر، إذا قلنا جاء زيد ومحمد، فمعناه المعنى المفهوم أنهما اشتركا في المجيء، هذان الرجلان محمد وخالد، عندما أقول جاء محمد وخالد يفهم من ذلك أن هذين الاثنين اشتركا في المجيء، لكن هل محمد جاء أولا أو خالد جاء أولا أو أنهما جاء مع بعضهما؟ هذه المعاني لا تفيدها الواو، فالواو هنا لا تدل على أن هذا أول أو هذا أول أو أنهما جاء معا، هي لا تفيد هذا الواو، هي فقط تجمع بين هذين الاسمين في تجمع بين هذين الاسمين في الحكم وهو الجمع. هذا بالنسبة للمعنى الأول الذي يفيده الواو. إذا أتينا الحرف الثاني من حروف العطف وهو الفاء، المعنى الذي يفيده حرف العطف وهو الفاء، نقول بأن الفاء تفيد معنى الترتيب والتعقيب، الفاء تفيد معنى الترتيب والتعقيب. الترتيب يعني أن ما قبلها حصل أولا ثم ما بعدها حصل ثانيا، أن ما قبلها حصل أولا ثم ما قبلها حصل ثانيا. فعندما أقول جاء محمد فخالد، جاء محمد فخالد، يفهم من ذلك أن محمد جاء أولا ثم خالد جاء ثانيا، فهي تفيد الترتيب. التعقيب أي أن ما بعدها حصل بعد ما قبلها مباشرة بدون فاصل زمني، ليس هناك فترة زمنية تفصل بين هذين الأمرين، وإنما هذا أولا ثم هذا ثانيا مباشرة بعده بدون فاصل زمني. فعندما أقول جاء محمد فخالد، جاء محمد فخالد، نفهم من ذلك أن محمد جاء أولا ثم خالد جاء ثانيا، هذا هو الترتيب. ونفهم أيضا أنه لا فاصل زمني بين مجيئهما، فجاء محمد ثم بعده مباشرة جاء خالد بدون فاصل زمني، مباشرة جاء بعده بدون فاصل زمني، قد يكون الفاصل بضع دقائق، بضع دقائق. فلذلك نستخدم الفاء للدلالة على هذا المعنى، لو كان الفاصل بينهما فاصلا زمنيا طويلا لا يصح أن نستخدم الفاء. لو فرضنا أن محمد قد جاء الساعة الرابعة وعلي جاء الساعة العاشرة، إذا هناك عدد من الساعات تفصل بينهما مع أن المكان الذي يفترض أن يأتوا منه مكان قريب، فهذا يعتبر فاصلا زمنيا طويلا بينهما، فلا نستخدم الفاء حينئذ، لا يصح أن نقول جاء محمد فعلي، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، أي أن هذا عقب هذا مباشرة، فإذا وجد فاصل طويل بينهما فلا يصح أن تستخدم الفاء حينئذ. هذا بالنسبة للمعنى الذي يفيده هذا الحرف وهو الفاء. إذا أتينا للحرف الثالث من حروف العطف وهو ثم، هذا الحرف العاطف يفيد معنى الترتيب والتراخي، يفيد معنى الترتيب والتراخي. معنى الترتيب أمره واضح، أن ما قبل ثم يأتي قبل ما بعد ثم، الذي قبل ثم متقدم على الذي بعد ثم، فهي تفيد الترتيب. التراخي أي أن ما بعدها لم يحصل مباشرة بعد ما قبلها، وإنما هناك فاصل بينهما، إذا التراخي عكس التعقيب. إذا كان التعقيب وجود شيء بعد شيء مباشرة بدون فاصل زمني، فالتراخي عكسه، أن يوجد فاصل زمني يفصل بينهما، وهو ما تفيده ثم. فثم تفيد الترتيب مع التراخي. فعندما أقول مثلا جاء محمد ثم علي، جاء محمد ثم علي، نفهم من ذلك أن محمد جاء أولا وعلي جاء ثانيا، هذا هو الترتيب. نفهم من ذلك أيضا أن علي جاء متأخرا عن محمد بفاصل زمني، هناك فاصل زمني بينهما، هناك فاصل زمني يفصل بينهما، فهما لم يأتيا متتاليين بعد بعضهما، وإنما وجد فاصل زمني فصل بين هذين، بين مجيء محمد ومجيء علي. فهذا ما تفيده ثم، وهو الترتيب والتراخي. إذا أتينا الحرف الرابع من حروف العطف وهو حتى، الحرف الرابع من حروف العطف وهو حتى، هذا الحرف يفيد الغاية والتدريج، يفيد الغاية، المعنى الذي يفيده الغاية والتدريج. الغاية أي أن ما يأتي بعد ثم هو غاية ونهاية يوصل إليها، ما يأتي بعد ثم هو غاية ونهاية يوصل إليها. التدريج أي أن ما قبل ثم أمر ينقضي بالتدريج، لا ينقضي فجأة، هناك أمور تنقضي فجأة وهناك أمور تنقضي بالتدريج ليس بسرعة. فمثلا الأكل، عندما يأكل الإنسان طعاما، الأكل ليس أمرا ينتهي بسرعة، وإنما أمر ينتهي بالتدريج، رويدا رويدا، خطوة خطوة، ليس أمرا يحصل أمر يحصل بالتدريج، ليس ينتهي مباشرة. بعكس مثلا الانكسار، إذا رميت زجاجة وقع وارتطمت بالأرض فإنها تنكسر مباشرة، ليس أمرا يحصل بالتدريج وإنما يحصل مباشرة بدون تدريج هنا. فحتى تستخدم في حال العطف، إذا أردنا أن نجعلها عاطفة فإن لابد أن يكون ما بعدها، وهذا ما تفيده، هذا المعنى الذي تفيده أن ما بعدها هو غاية ونهاية يوصل إليها، وأن ما قبلها هو من الأمور التي تحصل بالتدريج. لذلك يقال عن حتى بأنها تفيد معنى الغاية والتدريج. مثال على ذلك، عندما أقول مثلا سهرت، ذاكرت النحو حتى الفجر، ذاكرت النحو حتى الفجر، أو عندما أقول على سبيل المثال ذاكرت النحو من العشاء حتى الفجر، ذاكرت النحو من العشاء حتى الفجر. في هذا المثال كلمة حتى عطفت كلمة العشاء من عطفت كلمة العشاء على كلمة عفوا عطفت كلمة الفجر على كلمة العشاء، ذكرت النحو من العشاء حتى الفجر، حتى حرف عطف عطف كلمة الفجر على كلمة العشاء، فهي مجرورة مثلها وعلامة جرها الكسر الظاهر على آخره. إذا نظرنا هنا سنجد بأن حتى أفادت معنى الغاية، أي أن ما بعدها وهو كلمة الفجر هو الغاية والنهاية التي يوصل إليها. في المذاكرة عندما يذاكر الإنسان ويجد في المذاكرة وخاصة في أيام الامتحانات، فإنه يستمر في السهر حتى يصل إلى نهاية الوقت المعقول وهو الفجر، فإذا أذن الفجر انتهى وقت المذاكرة واستعد للذهاب للاختبار، فبالتالي الفجر هو النهاية التي يوصل إليها في المذاكرة. هذا بالنسبة للغاية. بالنسبة للتدريج، هو أن المذاكرة عندما أقول ذاكرت، المذاكرة أمر يحصل بالتدريج ليس أمرا يحصل دفعة واحدة، وإنما يحصل بالتدريج صفحة بعد صفحة بعد صفحة، فهو أمر يحصل بالتدرج، فتكون حتى أفادت هذين المعنيين. هناك مثال يذكره النحويون أيضا، مثال مشهور عندهم في قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها. هنا في هذا المثال حرف العطف وهو حتى جاء بعده المعطوف وهو كلمة رأسها، وكلمة رأسها هنا هو الغاية والنهاية التي يوصل إليها، بمعنى أن من يأكل السمكة فإنه يبدأ بأكلها حتى يصل إلى غايتها وهي نهايتها الرأس، فالرأس هو النهاية التي يوقف عندها، لأن الرأس ليس فيه شيء يؤكل، فهو نهاية الحد. فهذا هو معنى الغاية هنا. معنى التدرج أي أن الأكل، أكل السمكة أيضا أمر يحصل بالتدريج وليس دفعة واحدة. فهذا المعنى الذي تفيده حتى هو معنى الغاية والتدريج كما في هذه الأمثلة. طبعا نتحدث عن حتى التي هي حرف جر، الحديث هنا عن حتى التي هي أحد حروف العطف، نتحدث عن حتى التي هي أحد حروف العطف، لأن حتى تستخدم باللغة بأوجه متعددة، عندنا حتى التي هي حرف عطف، وهناك حتى التي هي حرف جر، وهناك حتى التي هي حتى الاستئنافية، تسمى حتى الاستئنافية. فالحرف يستخدم في أوجه متعددة في اللغة، نحن نريده عندما يكون حرف عطف، نحن نريده عندما يكون حرف عطف. فهذا هو الحرف الرابع إذن من حروف العطف، وهو حتى. مثال عليه، ذكر ابن هشام مثال في بيت من الشعر في قول الشاعر: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها. هذا البيت معناه أن هذا الرجل عندما ركب ناقته وبدأ بالفرار والهرب من شخص يريد أن يقتله، بدأ بالتخفف من حمولته لأن حتى يكون سرعة الناقة أكثر، فيقول بأنه ألقى الصحيفة، الصحيفة التي كان يحملها في يده ألقاها كي يخفف رحله، كي يخفف من حمولة الناقة، والزاد طعامه الذي يأكله أيضا ألقاه، حتى نعله، حتى حذاءه الذي كان يلبسه ألقاه لكي يخفف من هذه الحمولة. الشاهد في قوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله، حتى هنا حرف عطف، ونعله هو الاسم المعطوف، اسم معطوف على ما قبله وهو الصحيفة. ألقى الصحيفة والزاد حتى نعله، ألقى الصحيفة والزاد حتى نعله. فكلمة نعله معطوف على ما قبله بحرف العطف حتى، منصوب مثله، وعلامة نصبه، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المعنى هنا في كلمة حتى أفادت معنى العطف، أفادت معنى العطف، عطفت ما قبله، عطفت ما بعده وهو نعله على ما قبله من الأشياء التي تثقله وهي الزاد والصحيفة. أفادت معنى التدريج، أي أن تخفيف الحمولة يحصل أمرا، يحصل بالتدريج وليس دفعة واحدة، بأن يلقي هذا أولا ثم يلقي هذا ثانيا ثم يخلع هذا ثالثا، فهي أمور تحصل بالتدريج وليس دفعة واحدة. وكذلك هي تفيد معنى الغاية، أي أنه وصل إلى النهاية والغاية التي يمكن أن يتخيلها، وهي أن يخلع حذاءه، ليس بعد ذلك شيء آخر، لأنه لا يمكن أن يخلع ملابسه. فأفادت معنى الغاية هنا. هذا بالنسبة لهذا الحرف، وهو الحرف حتى الذي هو الحرف الرابع. نأتي الحرف الخامس من حروف العطف وهو أو. الحرف الخامس من حروف العطف وهو أو. هذا الحرف أو يستخدم لإفادة أربعة معان. الحرف أو يستخدم لإفادة أربعة معان، وهذه المعاني الأربعة مبنية على نوع الكلام التي ورد فيها. هذه المعاني الأربعة مبنية على تحديد نوع الكلام وسياق الكلام الذي وردت فيه. هل وردت في سياق كلام خبري أو وردت في سياق كلام إنشائي؟ نحن نعرف بأن الكلام خبر وإنشاء. الكلام الخبري الذي يحتمل أن يكون قائله صادقا أو كاذبا، يحتمل أن يكون الكلام صحيحا أو غير صحيح. عندما أقول دخل محمد أو سافر علي أو حضر الأستاذ أو غاب زيد، هذا الكلام قد أكون صادقا فيه وقد أكون غير صادق، فهو كلام يحتمل الصدق والكذب، إذن هذا كلام خبري. الكلام الإنشائي الطلبي هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لا يمكن أن يكون قائله صادقا أو كاذبا، لأنه ليس فيه إخبار بشيء، ويدخل تحت ذلك الأمر، النهي، الاستفهام، التمني، الترجي، التحضيض، العرض، الدعاء. هذه معاني كلها ليس فيها صدق ولا كذب. فعندما أمر بالأمر، النوع الأول الأمر، عندما أقول اجلس، عندما أقول اجلس لا يحتمل أن تقول عني بأني صادق أو كاذب، أنا لم أخبرك بشيء، أنا أطلب منك، فهذا كلام طلبي إنشائي، طلبي إنشائي. كذلك النهي، لا تأكل، لا يمكن أن تقول عني بأني صادق أو كاذب، لأني لا أخبرك بشيء أصلا، أنا أنهاك عن شيء، فهذا كلام إنشائي طلبي. فالكلام نوعان، خبر وإنشاء، يختلف معنى أو بحسب سياق الكلام الذي جاءت فيه، هل جاءت في كلام خبري أو جاءت في كلام إنشائي. هذا بالنسبة لي. متى نقول بأنها إذا جاءت في الكلام الخبري فإنها تفيد أحد معنيين، إما تفيد معنى الشك أو تفيد معنى التشكيك، وإذا جاءت في كلام إنشائي فإنها تفيد أحد معنيين، إما أنها تفيد معنى التخيير أو معنى الإباحة. فهذه هي المعاني الأربعة. عندما نقول بأن أو تفيد أربعة معاني، هي الشك أو التشكيك أو الإباحة أو التخيير، لكن هذه المعاني الأربعة لا تأتي كلها في سياق كلام واحد، معنيان منهما يأتيان في سياق الكلام الخبري وهو الشك أو التشكيك، ومعنيان يأتيان في سياق الكلام الإنشائي وهما التخيير أو الإباحة. ما معنى الشك أو التشكيك والتخيير والإباحة؟ الشك أي شك المتكلم فيما يتحدث عنه، فيستخدم حرف العطف أو لكي يفيد شكه في نسبة الحدث لهذا أو لهذا، لما قبل أو لما بعد أو، فيكون المتكلم شاكا في الأمر. عندما أقول حضر محمد أو علي، حضر محمد أو علي، فالمتكلم شاك في الأمر، لا يدري هل الذي حضر محمد أو علي. فهنا نقول عن أو بأنها تفيد الشك، نقول عن أو بأنها تفيد الشك. وكلمة حضر محمد أو علي هذا كلام خبري، قد أكون صادقا وقد أكون كاذبا، إذن هذا كلام خبري جاءت فيه أو، فنقول عنها بأنها تفيد معنى الشك، لأن المتكلم شاك في المعنى، لا يدري من الذي حضر، هل هو زيد أو محمد. إذا كان المتكلم يعلم من اللي حضر، إذا كان المتكلم يعلم أن الحاضر هو محمد أو يعلم بأن الحاضر هو زيد، لكنه لا يريد أن يخبر الشخص الذي يخاطبه، يريد أن يشكك الشخص الذي أمامه، فهذا يسمى التشكيك. هذا يسمى التشكيك. عندما أقول حضر محمد أو زيد، أنا أعرف من الذي حضر، لكني لا أريد أن أخبر الشخص الذي أمامي، أريد أن أجعله يبقى في حيرة، فأنا أشككه، فهذا معنى التشكيك. إذن الشك والتشكيك كلاهما يأتيان في الكلام الخبري. الفرق بينهما، بين الشك والتشكيك، في الشك المتكلم لا يدري حقيقة من الذي فعل الفعل، لا يدري من الذي حضر، لا يدري من الذي أكل، لا يدري من الذي تكلم، لا يدري حقيقة، فهذا شك. أما إذا كان يعلم حقيقة من الذي فعل الفعل لكنه يريد أن يشكك من أمامه، فهذا يسمى تشكيك. فالشك والتشكيك معنيان يفيدهما حرف العطف أو، وهما يأتيان في الكلام الخبري. إذا أتينا المعنيين الآخرين وهما التخيير والإباحة، هذان المعنيان يأتيان في الكلام الإنشائي الطلبي. التخيير بمعنى أن أخير المخاطب بين أمرين، عليه أن يختار واحدا منهما، لا يستطيع أن يجمع بينهما. أما الإباحة فأنا أخير المخاطب بين أمرين ويمكنه أن يجمع بينهما. فعلى سبيل المثال، عندما أقول تزوج هندا أو أختها، عندما أقول تزوج هندا أو أختها، هذا الكلام ليس كلام خبري، هذا كلام إنشائي أمر، هذا كلام إنشائي طلبي أمر، فأنا أخيره بين أمرين، إما أن يتزوج هندا أو يتزوج أختها، ولا يجوز له أن يجمع بينهما، فهذا تخيير. الإباحة أن أعرض عليه أمرين أخيره بينهما ويمكنه أن يجمع بينهما، مثلا أقول اجلس جالس محمدا أو خالدا، جالس محمدا أو خالدا، أن أخيره بين الأثنين، ولو أراد أن يجمع بينهما فلا مانع من ذلك، فهذا إباحة. هذه معاني أو. نستمر في حديثنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.